إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، أهلا بكم أعزائي المستمعين، من عشاق هذه الأرض، من عشاق هذا الوطن، من عشاق الحق والخير والجمال، نعيش هذا اللقاء لجميع عشاق الكلمة المبدعة، لعشاق الأدب والالتزام الفني، كي نؤكد أن مصر دائما لا تنسى كل من عشقها عملا وفعلا وأدبا وألقا وإبداعا. أيها الأصدقاء، حينما استمعت لهذه العبارة التي كتبها الشاعر نزار قباني، اسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، اسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات. هي كلمات ليست كالكلمات، ترى ألأنها كلمات ضوئية أم هي سحرية أسطورية؟ ربما هي كلمات ليست كالكلمات لأن مبدعها يعرف جيدا الانتقاء الأمثل للمفردات، ويجري دائما رحلات من البحث والتنقيب عن أدقها وأكثر الكلمات سرعة في الوصول إلى العقل والقلب. كلمات ليست كالكلمات لأن مبدعها الشاعر نزار قباني يدرك جيدا كيف تكون الصياغة المثلى لسبائك العبارات والجمل التي تؤثر في من تقال له، ليحصل قائلها أو مبدعها على ما من أجله قد قال كلمات ليست كالكلمات. واتصالا بما يقال عن الكلمات ودقة الانتقاء لكل كلمة تقال أو توضع في سياق إبداعي أو نثري، ذات يوم قال أمير الشعراء أحمد شوقي: أخشى على الفصحى من عامية بيرم. ولقد كان ذلك لدقة انتقاء الشاعر بيرم التونسي لكلماته في أغنياته بالعامية، فالعامية القاهرية تلك المحكية الشعبية من أجل مستويات العامية التي يمكن أن تتقارب مع الفصحى، ومن منا لم ينتعش وجدانيا بهذه الكلمات البيرامية بصوت أم كلثوم ولحن زكريا أحمد التي أنتجت قبل وفاة بيرم التونسي بعام واحد عام 1960. فلقد توفي بيرم التونسي في 5 يناير من عام 1961، أما الميلاد فقد كان في 23 من مارس من عام 1883. قال بيرم بصوت أم كلثوم ولحن زكريا أحمد: أيها الأصدقاء، اجتمع بيرم التونسي ومحمد عبد الوهاب وأسمهان في فيلم يوم سعيد مع أغنية تعيش في الذاكرة محلاها عشت الفلاح. محلاها عشت الفلاح مطامد قلبه مرتاح يتمرز يتمرز على قد راح والخيمة درجة ستراجع كان لك الحق يا أمير الشعراء أن تخشى على الفصحى من عمية بيرم، فهذه الكلمات برائحة زرع الأرض وبلون وصفاء أنداء الصباح محلاها عشت الفلاح مطمن قلبه مرتاح. ذاعت هذه الأغنية، انتشرت انتشارا عظيما، وكان لكوكب الشرق أم كلثوم آنذاك بعض التعليقات على هذه الأغنية وهذه الكلمات لأنها لم تغني الأغنية التي شدت بها أسمهان. ودخل محمد عبد الوهاب على الخط وجامل أم كلثوم ببعض الكلمات التي تجعل العلاقة بينه وبين أم كلثوم متينة وقوية، فقال محمد عبد الوهاب: أنا لا أعرف كيف لحنت وغنيت هذا الكلام لبيرم التونسي. فإذا ببيرم التونسي لم يعجبه تعليق محمد عبد الوهاب، فكتب بيرم ساخرا، وسنلاحظ حضور بعض المعاني والعناوين لبعض أغنيات محمد عبد الوهاب: يا أهل المغنى وجعتوا دماغنا، دقيقة سكوت لله، ده احنا شبعنا كلام ماله معنى، عين ويا ليل ويا آه، ردي عليه يا طيور بينادي وارميله الجناحين، وانت كمان يا عبور الوادي قوله رايح على فين، قوله إياك يرتاح يا عبور ويريحنا معاه. كانت هذه الكلمات من بيرم التونسي الرد الذي أعاد مرة أخرى محمد عبد الوهاب إلى احترام كلمات بيرم التونسي، وألا يجامل مرة أخرى أي أحد حتى ولو كانت كوكب الشرق أم كلثوم على حساب كلمات بيرم التونسي. يا صلاتي يا صلاتي على الحلوين، يا صلاتي يا صلاتي أصدقاء. يقولون الوقاية أرخص من العلاج، تلك حكمة، وقد تطورت إلى الوقاية أفضل من العلاج، وأخيرا أصبحت الوقاية قد تغني تماما عن العلاج، ولقد أثبتت ذلك أزمة فيروس كورونا، فإنفاق جنيه واحد على الوقاية يوفر مليونا في العلاج، وذلك باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية. وقيتم وسلمتم دائما أعزائي المستمعين. قد يقول قائل: ما علاقة الحديث عن الوقاية بحديثنا عن اللغة في إطاريها الفصيح والمحكي الشعبي العامي في أجل مستوياته المحكية العامية التي لا تتصادم على الإطلاق مع اللغة العربية الفصحى؟ أيها الأصدقاء، أردت الوقوف بتعمق مع كلمة الوقاية. بالنظر في كلمة وقاية نجد أنها على وزن فعالة، هذا الوزن يدل على الحرفة والصناعة والمهنة، كزراعة، والزراعة مهنة الزارع، ونجارة مهنة النجار، وتجارة مهنة التاجر، وحراسة مهنة الحارس، ووزارة مهنة الوزير، وصيادة مهنة الصائغ، إلى آخره. والوقاية على هذا النحو على وزن فعالة تستحق أن تكون في حياتنا أسلوبا ومنهجا عمليا لحماية كل ما يستحق الحماية، ولغتنا وحكينا يستحق الوقاية بوعي تام بأهمية وقاية اللغة، فهي من أسس التماسك والقوة للمجتمع. الأرض بتتكلم عربي ولا تنسى، واصل كسل انت. الأرض بتتكلم عربي ولا تنسى، واصل كسل انت. فتحك يا عبد الفتاح. الأرض أكرر أيها الأصدقاء، ولا أمل على الإطلاق من تكرار إمكانية أن يعمل كل منا وبنجاح في تحقيق هذه الغاية من أجل اللغة العربية، أعني العمل على وقايتها. مما يحكى لنا قديما أيها الأصدقاء، وكان أحيانا يردد بعض الأساتذة بعض الحكايات لإثارة الملكات اللغوية لدينا، مما كان يحكى أن عربية وجدت في البادية ذئبا صغيرا قد ولد للتو، فأخذته وعطفت عليه وربته، وكانت تطعمه من حليب شاة عندها في الدار. الشاة كانت بمنزلة الأم لذلك الذئب الصغير، وبعد مرور الوقت عادت العربية لدارها، فوجدت هذا الذئب قد هجم على الشاة أكلها، فحزنت الأعربية على صنيع هذا الذئب اللئيم، فأنشدت تقول: أكلت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، وذيت بخيرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا حليب. في مجلس الحكي كنا نسأل أسئلة حول هذه الكلمات وهذه الحكاية. على سبيل المثال: ماذا عن صوت الذئب؟ هل هو النباح أم المواء أم الثغاء أم ماذا؟ كان كل منا يقول إجابة من الذاكرة أو من فيض المعرفة، إلى أن تكون هناك الإجابة الصحيحة. القول الصحيح: العواء هو صوت الذئب. النباح صوت الكلب. المواء صوت القط. أما الثغاء فهو صوت الشاة. وغالبا ما يكون هناك جائزة قلم جميل. ونحن نتحدث أيها الأصدقاء، جاءت كلمة حوار في ثنايا حديثنا عن الحكايات القديمة التي كنا نستمع إليها، فتحقق لنا زادا وثراء لغويا، وملكات الخيال كانت تنمو وتزداد وتتسع. كلمة الحوار احذر أن تنطقها بضم الحاء. لماذا؟ لأن كلمة حوار بضم الحاء تعني ولد الناقة، والجمع أحورة وحيران. أما كلمة حوار بكسر الحاء فتعني ذلك النقاش، ذلك الجدال، ذلك الحديث المتبادل بين طرفين. والمبدعون أيها الأصدقاء من عبقريتهم جعلوا في عالم الغناء حوارا لذيذا، فكان هناك ما يسمى بالدويتو على سبيل المثال بين فريد الأطرش وشادية. إلى هذا الحوار الغنائي الجميل ثم نعود. يا حبيبي هوا جنني ملاني جراح، يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح، وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح، وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي المشغول بيكي، حبك حيرني انا زيك برضه ربي يصبرني. ايوه انا فرضه اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك، اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي واحبك وعدو مكتوب لي احبك، يا سلام على حبي وحبك. نلاحظ هذه الروائع اللفظية التي هي من طبائع هذا الفن، من طبائع العامية المصرية العبقرية التي أجاد فيها المبدعون قدرا عظيما من الإجادة. وكان لأمير الشعراء أحمد شوقي الحق، كل الحق في أن يخشى على الفصحى من عامية بيرم التونسي. يا سلام على حبي وحبك القلم لفتح أورا وليس لبيرم التونسي، فلا كم كان هذا الشاعر كم كان عبقريا أيضا في صياغة أغنياته. حبيتني صحيح أمان هتيني بقيت فرحان، عقبال كل نوم دال يتهان زي هنانة، عقبال كل نوم دال يتهان زي هنانة. شوف وشي اصفر ازاي من حبك، شوف جفني احمر ازاي من حبك، شوف وشي اصفر ازاي من حبك، شوف جفني احمر ازاي من حبك. هتعيش يا روحي معايا ده انت حياتي في دنيتي، كفاية حبك كفاية احسن يضر صحتي، يا سلام على حبي وحبك أما بديع خيري فله شحات الغرام، هذا أيضا دويتو غنائي فيه حوار ما بين ليلى مراد ومحمد فوزي. وليأذن لي الزميل أشرف عبد الحميد مهندس الصوت بأن نستمع لجزء من هذا الحوار الغنائي الممتع بين ليلى مراد ومحمد فوزي. الكلمات بديع خيري. شحات ومد ايديه وكاسر خاطره حرام، احدى كل هواه ناليت طالب تحن قلت على الله على الله أوشك لقاؤنا على الانتهاء، ويطيب لنا في نهاية هذا اللقاء أن نردد هذه الكلمات مع العصفور غناها، فؤاد القول نشوانا، مع المذياع مذكانا، فدوما كان فنانا، بقلب القلب يا لغتي يفيض العمر ألحانا، بلؤلؤ صوت مذياعي أردد هكذا الآن، مع العصفور غنينا وغنى القلب فرحانا. أصدقائي المستمعين، شكرا متابعتكم، نرجو أن نكون قد حققنا قدرا من المتعة والإفادة والسعادة. إلى لقاء جديد يجمعنا مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. شكرا متابعتكم. طبتم وطابت أوقاتكم. شكرا الجهد المتميز للزميل أشرف عبد الحميد على هندسة الصوت. كل التحية، كل التقدير، ودائما أيام طيبة أصدقاء المستمعين. هذه تحياتي هشام محفوظ، إلى لقاء جديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة.